عشان كده ليله القدر علمت ليله القدر قيمه اخوك. ان رفعت ليله القدر لما تلاحى رجلان، لما اتنين اتشكلوا مع بعض، لما اتنين مدوا ايدهم على بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها كان نايم، كما يشرح ابن حجر في فتح الباري تجميع الروايات. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها كان نايم، صحي النبي عليه الصلاه والسلام، وكان في اللحظه دي شاف رؤيا عن موعد ليله القدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم واحده من زوجاته ايقظته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قام بسرعه عليه الصلاه والسلام. اتنين من الصحابه واقفين عند باب بيته والايدين اتمدت على بعضه وبداوا يضربوا في بعض، الرسول صلى الله عليه وسلم قام بسرعه راح قعد يحجز بينهم عليه الصلاه والسلام. خلص الموقف. هو انا كنت شفت ايه؟ يا الهي انسيتها، كنت اريد ليله القدر وانسيتها. عم الرسول صلى الله عليه وسلم فض المشكله. طب هو ده معناه ايه؟ هو ربنا اللي قدر الموقف كده عشان نعرف ان احنا ملناش الا بعض. يا جماعه، من اعجب العجائب اللي ضحكنا على نفسنا ان احنا الامه كلها قاعده مستنيه ليله القدر وحق لها، وان احنا بنعتكف عشان ليله القدر اساسا. يعني مش بس تغيير الشخصيه وتربيه العقليه وعلاج الصندوق الاسود لا لا لا لا لا، ده ليله القدر اساسا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. المسجد النبوي بألف ضعف، وشهر يعني ألف شهر. يعني الرسول بيقول إن أنا أجري مع أمشي مع أخويا في حاجة أستشهم معاه في حتة أحب إلي من عبادة ألف شهر. يعني ليلة القدر التعبدية بتيجي في السنة مرة وممكن ترفع، واخوك ليلة قدر مفتوحة في كل ازمة بيتعرض لها، في كل مناسبة سعيدة او حزينة بيتعرض لها ممكن تفوز بسبب اخوك بألف ليلة قدر في السنة وانت مش واخد بالك. نفس الكلمة في الحديث الصحيح: خير من الف شهر. ان انا امشي مع اخويا خير من الف شهر، وانك انت تصلي ليله القدر خير من الف شهر. انت مسكت في خير من الف شهر واحد. وبسبب النفوس اللي عندنا عشان كده محتاجين نعتكف، مش بس عشان نعرف بعض وعشان نقرب من بعض وعشان نعبد ربنا مع بعض وعشان نتعلم نعيش مع بعض وعشان لا لا لا لا، عشان نفسيتك دي تلين شويه، عشان الشيطان اللي جواك اللي متحكم فيك اللي مخليك ما انتش قابل ان حد يدوس لك على طرف. ده شتمني، ده عملي. عادي يا باشا، يعني ما جاتش في البخاري حضرتك، يعني ايه المشكله؟ انت مين؟ انت مين يا ابني؟ ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم شروه بثمن البخس وكانوا فيه من الزاهدين. انت مين يا ابني؟ شتمك ولا ما شتمكش؟ ايه يعني انت بتحول الخلاف لعداوه ليه؟ انت كل واحد يدوس لك على طرف كانه سب في الذات الالهيه ليه؟ ما تبطل الالوهيه النفسيه اللي جواك دي، ما تبطل الفرعونيه اللي جوا نفسيتك دي. يا عم عادي يا عم، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يا سيدي تعدي في الزحمه، يا سيدي ما جتش في البخاري، يا سيدي فعرف بعضه واعرض عن بعض. ما تكبر نفسيتك شويه، ما تكبر شويه، ما تنضج شويه. بس هو احنا هنجيب منين النفسيه والدماغ وعلاج الصندوق الاسود واحنا مش عايزين نوقف اصلا، واحنا قاعدين مكملينها جري؟ الاعتكاف فرصه للوقوف في ظل عرش الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لو ما اتعملتش هنا تتعمل امتى؟ الاعتكاف فرصه انك انت تعيش اعظم ايامك مع الله وتبقى من اوتاد الله في الارض. إن للمساجد أوتادا هم أوتادها لهم جلساء من الملائكة. الأوتاد المساجد الرسول بيقول لك مش العواميد الخرسانية دي، الرجالة اللي مقومين المجمع اللي احنا فيه ده ومقومين النشاط اللي فيه، الرجالة اللي بيعبدوا ربنا في جلسة الضحى وفي قيام الليل. قال لك ده الوتد ده اللي بيثبت الخيمة، دول اللي مثبتين خيمة الإسلام في الأرض. تبقاش وتد ليه؟ ايه اللي ناقصك انك تجتهد في العبادة وتبقى من اوتاد الاسلام في الارض؟ الاعتكاف فرصة انك تعيش في ظل كرم الله في الدنيا، مش بس ظل عرش الله يوم القيامة، ظل كرم الله في الدنيا. الرسول الله سبحانه وتعالى يقول: اذ اوى الفتية الى الكهف، وقال فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأووا الى الكهف، كهف الاعتكاف، كهف الخلوة مع الله، ينشر لكم ربكم من رحمته. ربنا يغرقك نعيم. يعني زي ايه يعني يا رب؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور واذا غرب تقرضهم وهم في فجوة من ذلك من ايات الله وتحسبهم ايقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. شوف حنان ربنا زي الام اللي بتقلب طفلها عشان دورته الدمويه تفضل جميله. شفت الحنان ده على مين؟ على اهل العباده. تخسر ده ليه؟ ليه تخسر ثواب التضحيه من اجل الله؟ ليه تخسر ثواب الانابه الذي لا يقدر بثمن؟ هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ايه؟ منيب. بتوع الانابه هي اللي الجنه بتزلف ليهم، الناس كلها بتجري على الجنه ودول الجنه اللي بتجري عليهم. المنيب اللي رضي يقف عشان ربنا، بالجدس وقف عشان شركاته، والحكام وقفوا عشان سياستهم، ورجال الاعمال وقفوا عشان فلوسهم، والمرضى وقفوا عشان امراضهم. اقف عشان الله، فرمل نفسيتك شويه عشان ربنا، وعشان تبقى مسلم عظيم، وعشان تبقى مشروع من مشاريع الاسلام المستقبليه، وعشان يبقى انت ليك مستقبل، ومسجدك له مستقبل، ودعوتك ليها مستقبل، وبيتك له مستقبل. واصنع مستقبل لكل اللي حواليك بانك تصبر على الوقفات الجهاديه، الوقفات التعبديه بروح المجاهده. فجاهد تشاهد، وما لا يفعله وما لا تفعله المجاهده يفعله الابتلاء. بدل ما ربنا يطهرك بابتلاءات، طهر نفسك بمجاهدات. والفتح على قدر المجاهده، تخسر فتح ربنا ليه؟ والنصر على قدر المجاهده، والمدد على قدر المجاهده، والنور على قدر المجاهده. تخسر معامله ربنا ليه؟ عامل الله بالمجاهده. يعاملك الله بالرؤى الموجهه الصادقه، ويعاملك الله باجابه الدعاء، ويعاملك الله بالكرامات الدنيويه في رزقك وامورك، ويعاملك الله بتيسير الهدايه. هذه الايام العشر العظيمه التي يتوقف فيها الصراع المحموم، الذي طالما توقف لابسط الاشياء في دنيانا نريد ان نقف. وزي ما قلت لكم، القاعده التي تغير التاريخ لمن يقبلها، وما يتذكر إلا من ينيب. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارزقنا نفحات العشر الأواخر من رمضان، اللهم ارزقنا نفحات العشر الأواخر من رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم سهلنا ولينا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهد قلوبنا وآتنا الحكمة. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اجعل لنا ودة، اللهم أمدنا بمددك العظيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا أهدنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.